إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح الكتاب 22 من كتب دورات هذا المشروع، مشروع طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عملا متقبلا مباركا ضمن دورته التأصيلية الثانية، ألا وهو كتاب المقدمة العزية للجماعة الأزهرية الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله في آخر فصل المسح على الخفين، عند قوله وصفة المسح أي كيفيته المستحبة لا الواجبة أن يضع أصابع يده اليمنى على أطراف أصابع رجله من ظاهر قدمه اليمنى، ويضع يده اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه، ويمرهما إلى الكعبين، ويفعل باليسرى كذلك على أحد القولين. هذا معناه أن المالكية الواجب عندهم مسح الخف من أعلى، ويندب أن تمسحه من أسفله أيضا. فكيفية عندهم أن تبدأ برجل اليمنى، فتضع يد اليمنى، مثلا افترضنا هذه الرجل اليمنى، تضع إيش اليد اليمنى من فوق واليد اليسرى من إيش من أسفل، وتمرهما من أول القدم إلى انتهى. وعندما تأتي لليسرى قيل كذلك، يعني تضع اليمنى فوق واليسرى من أسفل من جهة تكريم اليد اليمنى ألا تمر من أسفل، وقيل بل تجعل اليسرى كما تعكس، يعني تجعل اليسرى فوق اليسرى واليمنى من أسفل، وتمرهما إلى إيش إلى منتهى الخفين. وعندهم يقولون الواجب هو المسح من أعلى، وهو الذي إذا تركته بطل مسح الخف. وأما إذا كان المسح من أسفل تركته فإنك تعيد في الوقت، قلنا الإعادة في الوقت معناه ندبا لتحصيل ليش الكمال، يعيد في الوقت لترك ليش الأسفل، وتارك المسح لأعلاه ابطل المسح. فأما المسح من أعلى فهو الذي جاءت به الأحاديث، مثل حديث المغيرة بن شعبة، تركهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أو دعهما فإني أدخلتهما، فمسح عليهما وعلى للإيش على للاستعلاء. وأيضا حديث علي في سنن أبي داود، لو كان الدين بالرأي لكان سلول خف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف، أو كما قال رضي الله عنه. وقد جاءت في بعض الأحاديث مسح الأسفل ولكنها ضعيفة، ولكنها حديث إيش ضعيفة. قال ويفعل باليسرى كذلك على أحد القولين، يعني أنه يضع اليمنى أيضا من فوق، والقول الآخر أنه يضع اليسرى من فوق واليمنى من إيش من أسفل. وقال الشارح يعني وصف القولين بالمشهورين، يعني وصف المشهور في المذهب هو ما كثر قائله، يعني كثير من علماء المذهب قالوا به، هذا المصطلح مهم. والمعتمد هو ما قوي دليله، ما قوي دليله. ومعنى قوي دليله عندهم ليس معناه أنه قوي مثلا الآية التي تدل عليه دلالته، وإنما معناه أنه وافق نصوص المذهب مثلا في المدونة أو كذا، الله أعلم، هذا الذي يظهر لي. ليس المقصود أنه وافق الحديث أو لا، المقصود أنه هو مثلا تدل عليه نصوص مثلا المدونة، عندهم ترتيب معين للكتب، مثلا ما كان في المدونة ولو لغير مالك مثلا مقدم على ما خرجه، ولو لمالك قول ابن القاسم في المدونة قد يقدمونه على قول مالك مثلا في العتبية أو في غيره، وهكذا عندهم كتب معين، أمهات المذهب، كتب عندهم كتب مهمة مثلا يرجعون إليها، مدونة وموازية، لا تقول الموازية، موازية، موازية دستور التغير، الموازية لأنها بالنسبة لمؤلفة ابن المواز، نعم، والمختلطة والمختلطة والواضحة وكذا كتب معين، والعتبية. طيب، قال فصل. الحيض تعريفه ما هو؟ هو الدم الخارج بنفسه، من قبلي من تحمل عادة في مدة 15 يوما فدونها إلى ساعة من غير ولادة أو مرض ولا مرض. الحيض في اللغة هو السيلان، يقال سال الوادي أي حاض الوادي أي سال، ولعل منه يعني قريب منه الحوض مثلا، وإن كان هذا من مادة أخرى لكن لعله من باب الاشتقاق الأكبر أو نحو ذلك أو الكبير، يعني أكبر نعم، إلى أنه مجتمع الماء. وما في الشرع أو في الاصطلاح الشرع، لأنه أحيانا هو الأصل شرعي لكنه أحيانا يختلف العلماء في بعض تفاصيله فيتبع لاصطلاحهم أو لاعتقادهم يعني. فقال هو الدم الخارج بنفسه، أولا إذن جنسه أنه دم، ثانيا خارج بنفسه ليس خارجا عن مثلا مرض كالاستحاضة ولا إيش ولادة كالنفاس ولا بمعالجة، ولذلك بعض العلماء قالوا إذا عالجت المرأة الدم حتى يخرج لا يعتبر حيضا، لا يأخذ حكم الحيض. من قبل لا من غير ذلك، يعني لابد أن يكون خارجا من القبل من الفرج. من تحمل عادة يعني من قبل المرأة التي تحمل عادة، يعني في عادة الناس أنها يمكن أن تحمل، يعني في السن المعهود لا تكون صغيرة جدا حيث لا يمكن أن يكون النازل منها دم حيض، لأن دم الحيض مرتبط بإيش نوعا ما بمسألة الحمل، أو تكون كبيرة جدا بحيث لا يمكن أن يكون النازل منها إيش دم حيض، مثلا عمرها 80 سنة أو هذه لا يمكن أن يكون دم نازل منها دم حيض، بل لابد أنه نزيف يعني استحاضة أو نحو ذلك لا يكون حيض. ذلك الصغيرة جدا ما ممكن مثلا واحدة عمرها 3 سنوات أو 5 سنوات تنزف من جهة فرجها فتقول هذا حيض، لا يمكن، أنه عادة لا يمكن أن إيش هذه المرأة ليست في السن الذي تحيض فيه الإيش نساء هذه البنت. قال في مدة 15 يوما فدونها إلى ساعة، لأن المالكية أقل الحيض عندهم لا حد له، يعني لا حد لأقل دفعة من لا حد له من جهة الزمن، وما من جهة الكمية كما يقولون كم فهو دفقة يعني واحدة من الدم، وأما أكثره فيحد بإيش 15 يوم. فيقول لك لابد أن يكون في هذه الحدود، فإن زاد عنها فهو إيش طبعا لا يمكن أن ينقص عن ما لا حد له، لكن يمكن أن يزيد عن ذلك فيكون استحاضة كما سيأتي. فدون إلى وهذه الساعة أو لا حد له هذا في إيش في العبادات، يعني إذا نزل منها دفعة واحدة يعتبر أنها إيش حاضر بالنسبة للعبادات، لا يجوز لها أن تصلي حتى تغتسل مثلا. وأما في العدة فأقلها يوم أو بعض يوم، يعني لابد يكون له بال. وأما مجرد إيش نزول شيء قليل، هل نقول أنزلت اليوم دفقة ثم طهرت ثم دفقة ثم طهرت ثم دفقة ثم طهرت مع السلامة خلاص العدة انتهت في 3 أيام أو عفوا في يوم واحد مثلا أو يوم ونصف، لا يصح أصلا، لابد أن يكون بينهما أقل الطهر الذي سيأتي. وأقل والطهر بالنسبة للحيض عكس إكس، فكما أن لا حد لأقل الحيض فلا حد لأكثر الطهر عكس، وكما أنه أكثر الحيض 15 فأقل الطهر كم 15، فأقل الطهر هو أكثر الحيض وأكثر الطهر، طبعا ليس هناك أكثر ليش للطهر ليس هناك أكثر، لكن نقول إيش لا الذي لا حد له في الكثرة، لكن هنا لا حد له في القلة، لا حد لأكثر الطهر كما أنه لا حد لأقل الحيض. قال من غير ولادة احترازا من دم النفاس الذي سيأتي، ولا مرض احترازا من دم الاستحاض، فأقله لا حد له كما ذكرنا، وهذا لا إشكال فيه واضح الأصل أنه مدام أنه جاء بصفاته فهو حيض. كأكثر الطهر فذلك لا حد له، لو جلست المرأة 2 أو 3 أشهر لم يأتي حيض فهي طاهر بلا إشكال بالاتفاق. وأما أقل الطهر ف15 يوما، معنى أقل الطهر أننا لا نحكم بانفصال حيضة عن حيضة إلا بأن يكون بينهما 15 يوما فأكثر، يعني قد يقول قائل طيب لو توقف الدم مثلا 10 أيام ماذا نسمي هذا؟ ألا نسميه طهرا؟ نسميه طهرا، ليس المقصود أن هذا لا يعتبر طهر، لكن المقصود الطهر الفاصل بين الإيش بين الدمين، وهذا مرتبط بمسائل لم يذكرها المصنف لذلك لن ندخل فيها نحن، وهي تلفيق الدماء إذا تقطع وكذا، وهذا لم يذكره فلا نذكرنه. وأما أكثر الحيض فيختلف باختلاف الحيض. أكثر الحيض هل هو 15 يوم في الجملة؟ لكن فيه تفصيل، قالك فإن كانت مبتدأة فأكثره في حق مبتدأة معناها جاءها الحيض لأول مرة، فأكثره في حقها إذا تمادت بها الحيضة 15 يوم، لأن ما عندها عادة. هل عندها عادة من قبل ترجع إليها؟ أول مرة في حياتها يأتيها الحيض، على ماذا نحيلها؟ ما عندها شيء، فنقول إلى 15 يوما أنت حائض. إذا زاد نقول لا معلش أنت مستحاضة الآن، لأن هذا أقصى الحيض، بعد هذا صلي وتصومين، وإذا كنت متزوجة فإيش فيطأك زوجك ما في إشكال. قال فإن كانت مدة فاكثروا في حقها إذا تمادت بها الحيضة 15 يوما، وإن كانت معتادة فإما أن تختلف عادتها أم لا، إذا كانت عندها عادة ثابتة، وإما أن تكون أحيانا كذا وأحيانا كذا، لأن العادة عند المالكية تبه لهذا تتقرر بمرة واحدة. بعض أهل العلم يقولون لا، العادة لابد أن تتكرر أكثر من مرة، مثلا مرتين ثلاثة، مثلا واحدة عادتها 7 أيام جاء في شهر صارت 5، عند المالكية يعتبر عادتها انتقلت إلى إيش؟ لا 5 بالمرة، مرة واحدة. وأما بعض أهل العلم يقولون لا، العادة مأخوذة من العود، لابد أن إيش لا تتغير عادتها حتى تأتيها 5 هذه مثلا 3 مرات، تظل على أن عادتها 7 لحد ما تتكرر مع هذه ليش. وهذا قول وجيه لكنه ليس قول المالكية. المالكية إيش يقولون؟ بمرة واحدة تتغير. طيب إذا كانت دائما على عادة ثابتة هذه واضحة، وعندها عادة واضحة مثلا 5 5 5 5 دائما 5، وإذا كانت تختلف أحيانا 7 أحيانا 5 بناء على أنها تتخلف بالمرة الواحدة، فهذه أيضا لها حكم مختلف. جاء إذا طيب هذه التي عندها عادة واحدة عند المالكية في شيء اسمه استظهار، هذا الاستظهار بثلاثة إيش أيام، بثلاثة أيام معناها مثلا عادتها 5 أيام استمر بها الحيض تزيد 3 أيام إلى 8 أيام هي حائض، بعدها يقولون لا خلاص تستظهر على عادتها. المرة الثانية طبعا العادة ستعتبر إيش زادت إلى 8، تستظهر بثلاثة أيام إلى 11، المرة القادمة إلى 14، إلى أن تصل 15 لا تزيد عليه. وأما التي تختلف تزيد على أكثر، وهذا بعد الأذان نقوله. تفضل يا صاحب. إذن فيما أن تختلف عادتها أم لا، فإن لم تختلف استظهرت على عادتها بثلاثة أيام، استظهرت زيادة 3 أيام. وهذا الاستظهار لعله من مفردات مذهب مالك، حتى قد أنكره بعض المالكية، يعني قالوا ما فيه دليل صريح يدل عليه مثل ابن عبد البر رحمه الله، ما لكنه هو المشهور في المذهب، ما لم تجاوز 15 يوما، يعني هذا الاستظهار ما لم تتجاوز إلى 15، فإلى 12 تستظهر بثلاثة أيام، أما إذا كانت عادتها وصلت إلى 13 يوما فلا تستظهر إلا يومين حتى لا تتجاوز الإيش 15، وإذا كان ب14 تستظهر يومين، إذا كانت 15 لا تستظهر أصلا. واضح؟ قال ما لم تجاوز 15 يوما، وإن اختلفت عادتها يعني وصار عندها عادات مثلا من عادتها في 5 وفي 6 وفي 7 استظهرت على أكثر عادتها كذلك زمانا لا إتيانا، يعني أكثر العادة هذا مقصود به إيش؟ أكثر مدة، وليس المقصود أكثر يعني الغالب عليها أنه يأتيها مثلا، لا مثلا هي بين 5 و6 غالبا 5، لكن ما هي أكثر عادتها من جهة الزمان؟ 6. أكثر عادتها زمانا 6 وإتيانا 5، نأخذ بأيهما أكثر عادتها زمانا لا إتيانا، يعني أقصى شيء عندها أقصى شيء تستظهر فوقه بإيش؟ بثلاثة أيام كذلك، وهي في أيام الاستظهار حائض، أيام الاستظهار تعتبر إيش؟ حيض. إذن أكثر الحيض في حق المعتادة عادتها ونزيد عليها إيش؟ 3 أيام إلى أن تصل إلى 15، ثم تثبت على الإيش؟ 15. فإن تمادى بها إلى تمام 15 يوما فحكمها حكم الطاهر، المستحاضة بعدها تصير مستحاضة، والمستحاضة حكمها حكم الطاهر في توجيه الصلاة، تصلي والصوم وعدم القضاء وإتيان الزوج، يعني تصوم وتصلي ولا ليس عليها قضاء لأن صلاتها وصومها صحيحان، وأن يأتيها الزوج، أن يأتيها الزوج. والدليل على هذا طبعا حديث من حديث فاطمة بنت حبيش أنها قالت يا رسول الله إني امرأة مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فإيش فتغتسلي وصلي. هناك حديث وأشياء وخلافات طويلة لا نستطيع أن نعرضها في مثل هذه العجالة. ينبغي. دقيقتان. نعم. قال فصل: وللطهر علامتان. يعني كيف تعرف المرأة أنها خرجت من الحيض بعلامة؟ إحدى علامتين. الأول الجفوف. الجفوف والجفاف لغتان، وهو أن تدخل المرأة خرقة في فرجها فتخرج جافة ليس عليها شيء من الدم. هذه هي الطريقة الأولى. وكان النساء، علق البخاري النساء كنا يرسلنا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف يعني القطن مثلا، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. الشاهد أنها ترسل إيش هذا، يعني تقول أنه لم يخرج شيء فهل أنا طاهر؟ فإذن هذا في الجملة من علامات الجفوف المعروفة. والقصة لأنه انقطع الدم. والقصة البيضاء، ما هي القصة البيضاء؟ قال لك ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض كماء القصة، وهي الجير. قصة هي الجير، يعني الماء الذي فيه جير. تمعروف عند النساء، والنساء ثلاثة أقسام، منهن تعتاد الأمرين، يأتيها الجفوف والإيش والقصة، ومنها معتادة الجفوف فقط ولا تأتي القصة، ومنها تعتاد القصة أكثر من الإيش من الجفوف. فإذا كانت معتادتهما معا أو القصة تنتظر القصة، لأن القصة أبلغ. ولذا قال والقصة أبلغ للمعتادة لها. إذا كانت معتادة تأتيها قصة، إذا كانت ما تأتيها قصة أصلا خلاص تبني على إيش جفوف فقط، لكن إذا كانت تأتيها القصة فهي أبلغ. ولذلك عائشة روي عنها قالت إيش لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، لأن هذه قاطعة في إيش في انقطاع الحيض. أما الجفوف قد يجف ثم ينزل إيش دم آخر، فتقول لا تعجلنا، هذه أبلغ. إذا كانت هكذا تأتيها تنتظر ندبا ليست وجوبا إلى آخر المختار. فإذا ضاق الوقت ولو المختار خلاص تغتسل وتصلي حتى لو ما جاءتها الإيش القصة. ولهذا قال فإذا رأت الجفوف أولا انتظرت القصة لآخر الوقت المختار. فإذا ضاق الوقت المختار، لأن المختار لا يجب أن توقع فيه الصلاة. وأما المبتدأة فلا تنتظر القصة إذا رأت الجفوف أولا. لماذا؟ لأن أصلا هي مبتدأة، ما الذي أدرى هل ستأتيها قصة أو لا؟ هذه أول مرة يعني، فأنا أفرض انتظرت وما، فقال لا تنتظر. هكذا قال. والله ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: وعلى المرأة. طبعا مسألة أقل الطهر وأقل الحيض وكذا، هذه دليلها الاستقراء، استقراء في الواقع. قالوا استقرأنا الواقع فوجدنا أن أكثر ما تحيض النساء كذا، وأقل ما تحيض كذا، وأكثر ما أقل ما تطهر كذا في الجملة. وأيضا استدل الفقهاء، طبعا هذا مذهب الجمهور 15 يوما، مذهب جمهور المذاهب الأربعة، وأيضا خلافا لحنفية يقولون 10 أيام. و استدل كثير من الفقهاء بلفظ للحديث، طبعا المعروف في الصحيحين، أليست إذا وما نقصان دينها، قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا هو المعروف. استدل الفقهاء بلفظ ذكروه، قالوا تمكث شطر دهرها لا تصلي، وهذا اللفظ لا يعرف، لا يعني ليس له أصل معروف، ليس له أصل. طيب، وعلى المرأة، أو لذلك بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يتحدد بهذه التحديدات، قال هذه التحديدات يعني تختلف في النساء والبلدان و فقالوا لا يتحدد بمثل هذا التحديد إلا بدليل، وما عندنا دليل واضح على هذا التحديد، الله أعلم. قالوا أما المبتدا إلى آخره، وعلى المرأة أن تنتظر طهرها عند النوم وعند صلاة الصبح. عندكم أيضا تنتظر في جميع النسخ، تنتظر لا تنظر، وفي تلازم يعني بين المعنيين. والمقصود أنها قبل نومها تتأكد هل طهرت أو لا، تنظر، وعندما تستيقظ لصلاة الصبح تنظر هل طهرت أم لا. ولا يطلب منها بل يكره أن تنظره في الليل، تستيقظ مثلا تنظر هل طهرت أم لا قبل الفجر كذا، قالوا هذا يكره لهن لأنه ليس من عمل السلف. ولهذا أيضا جاء عن بنت زيد بن ثابت أنها ذكر لها أن النساء يستيقظن بالمصابيح ينظرن هل طاهرن أو لا، فعابت ذلك عليهن، قالت ما كان الناس يفعلون ذلك، يعني هذا تنطؤ تنظر إيش. وبعضهم قال هذا هو القياس، لكن لم يجري عليه عمل السلف، لأن الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن قد يستدل بهذا من يقول إنه لم يثبت أن صلاة العشاء تمتد إلى طلوع الفجر، وهذا ليس قولا مشهورا عند الفقهاء، لكن أخذ به بعض العلماء، قالوا العشاء الأحاديث ليس فيها أنها، ليس هناك حديث صريح في امتداد وقت العشاء بعد نصف الإيش، بعد نصف الليل، وهذه مسألة أخرى. على كل ليس من عمل السلف. ويمنع الحيض الصلاة. الحدث الأكبر سبق معنا ما يمنع الحدث الأكبر، والحيض هو نوع من الحدث الأكبر لكنه نوع خاص، ولهذا يمنع أشياء أخرى لا يمنعها الإيش، لا تمنعها الجنابة، لا تمنعها الجنابة، ولهذا ذكر الشيخنا قال ويمنع الحيض الصلاة، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والصوم كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والطلاق لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته وهو حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ وغضب من هذا، فدل على حرمته وهو حرام، ولكنه إذا طلق في الحيض فإنه يقع عند عامة العلماء وهو الراجح، والخلاف فيه خلاف يعني أقرب إلى الشاذ والضعيف، وإن قال به ابن تيمية رحمه الله عدم الوقوع أقرب إلى الخلاف الشاذ، يعني حتى الخلاف في وقوع الثلاث باللفظ الواحد أقرب من إيش، من الخلاف في الحيض، وللحيض يكاد يكون مخالفا للنص، حتى ابن عمر نفسه صاحب القصة هو نفسه يرى وقوع الطلاق في الحيض، فنحن إذا أخذنا بهذا القول معناه أنك أن نقول لابن عمر لا لا لا أنت ما فهمت كلام الرسول كويس، أنت صاحب القصة أي، لكن نحن فاهمين أكثر منك، دقيقة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد، معقولة؟ لا يمكن أصلا، ابن عمر ثبت عنه من طرق كثيرة، وأما الأثر الذي يذكر عن ابن عمر أنه فهذا لو صح كان شاذا، لو صح، وبعض مشايخنا يقول إنه لا يصح أصلا، استدل به ابن حزم ماذا فعل، طبعا هذا أصلا مذهب الظاهري، والإمام أحمد ذكر أنه يعني اعتبره كأنه من أقوال أهل البدع لما ذكر له هذا القول، القول لا يلتفت إليه أصلا ولا يعرف به قائل معروف أصلا إلا بعض التابعين خراش ابن فلان وكذا، يعني ليس شيئا أصلا يلتفت إليه، وحتى لو قلنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا نص إيش عام من منذ متى ونحن نقدم النص العمل الخاص، ثم يقولون قال فحسبت علي بتطليقه، قالوا ما ندري من الذي حسبها، معقول يعني تكلف لهذه الدرجة، وابن عمر نفسه سأله سائل، وهذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قال له أرأيت إن كانت هذه هي الثالثة، معنى السؤال، قال إن كنت طلقتها تطليقة أو تطليقتين فقد عصيت ربك، قال فهكذا أمر النساء يعني أراجعها، وإن كانت هذه الثالثة فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك، ماذا نقول أكثر من هذا، ماذا يقول يعني، فتخيل أن صاحب القصة الذي أفتاه الرسول لا يعرف، يعني يقول لا والله وردت عنه رواية أنه لا يقع، رواية واحدة لو صحت لكان شاذ مقابل الروايات الكثيرة عنه بالوقوع، ثم أصلا هي إيش سندها متأخر جاء بها ابن حزم وكذا، لا يلتفت إليها أصلا في مقابل الروايات الصحيحة المعروفة الثابتة عن ابن عمر بأنه إيش كان يقولون حسبت، ومعروف أن أي شيء في فعل يعني يقولون لا حسبت علي بتطليقه، حسبت علي يقول ما ندري من الذي حسبها، يعني معقولة، هذا أنا في عندي أن هذا يشبه بنسبة التقصير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه معناها أن فتواه ما فهمه المفتى له، حتى ما فهمه إياه، صار أخذ بحسبان شخص آخر وما عرف ما الذي حصل، الرسول قاصد لم يقع وهو فهم منها وقع، هذا قول ضعيف جدا يعني لا يلتفت إليه، فبالتالي ويلزم عليه لوازم خطيرة جدا، لو قلنا كل طلاق في منهي عنه لا يقع، طيب هل الحيض فقط هو المنهي عنه، حتى إذا مسها هل سنقول برضو كل امرأة مسها زوجها ثم طلقها قبل أن تحيض فهو ممنوع لا يقع، معناه أن أغلب طلاق العالمين، ومن الذي يلتزم بأن يترك إيش ما إلا ما ندر إلا ما ندر يعني الناس اللي فاهمين وعندهم علم وعندهم دين. أما أكثر الناس أول ما يغضب مباشرة ويكون جاء مع أمس، هذا هو أكثر الناس. ونحن الطلاق أكثر الناس يلزمنا أن نقول بإيش؟ عدم إيقان. والأصل إذا كان هكذا كلما جاءنا جاء إن يسأل عن طلاق لابد أن نسأله هل طلق متى طلقت كيف طلقت وكذا، ولا نقع إلا به. وهذا من يعني من أبعد البعيد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. قالوا لابن القيم وهو ممن دافع أيضا عن قول شيخه جدا، طيب الظهار منكر من القول وزر، مع ذلك لو قاله لزمته الكفارة ولزمته الآثار. قال لا، الظهار أصلا هو لا يقع إلا على وجه واحد محرم، وأما الطلاق فقد يقع على وجه جائز ويقع على وجه محرم، فإذا وقع على الجائز وقع والمحرم لا يقع. من أين أتيت بهذا الكلام؟ من الذي قال؟ بل كان الذي هو لم يشرع بأصله أولى أن لا يعتبر أصلا، شيء أصلا هو غير مشروع بوجه من الوجوه. طيب نذر المعصية عندك ينعقد ولا لا؟ مع أنه ممكن ينعقد عليه الكفار بعدين. فهو قول يعني بعيد، مهما يعني كتبت فيه الصفحات وكذا في النهاية راجع إلى مصادمة إيش؟ النص الصريح الصحيح الذي لا يمكن أن إيش؟ أن نتأوله إلا بأن نخطئ صاحب القصة أصلا. ولهذا ذهب جماعة من المعاصرين إلى اختيار هذا، ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، اختار الوقوع وما لم يتأثر بهذه الكلام الذي هو يعني كثير منه ليس في صلب الإش الموضوع. فرحمة الله على علماء الإسلام جميعا، لكن ما من أحد إلا ويأخذ من قوله وإيش ويرد. طيب، ويمنع الحيض الصلاة والصوم والطلاق. يمنع يعني إيش؟ يعني الصلاة يمنع صحتها ووجوبها فهي باطلة ولا تجب أصلا على الحيض، وإذا صلت فهي آثمة. والصوم كذلك. والطلاق يمنع جواز إيقاعه، لكن إذا نزل فإنه يقع عند أئمة الأربعة وعامة أهل العلم وهو الصحيح. ومس المصحف، قال الجمهور أيضا مما يدل على ذلك أنه قال لابن عمر مره فليراجعه، والمراجعة فرع عن إيش؟ عن وقوع الطلاق. قال لا، المراجعة ليست فرعا، ابن القيم قال ليست فرعا عن وقوع الطلاق. ما الدليل؟ قال هذه قد تكون مراجعة بمعنى أني أخذها فقط، ليس معنى المراجعة، واللفظ إذا دار بين المعنى الشرعي واللغة يحمل على ليش، عشان تعرف أن هذا القول ضعيف من جهات متعددة. قال لا، في القرآن قال عن المطلقة ثلاثا إيش؟ ماذا قال عنها؟ فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجع. لكن فرق بين يراجعها ويتراجع، لأن راجعة تأتي من طرف واحد، وأما تراجع تأتي من الطرف. معلوم أن المرأة لا يكون لها دور في المراجعة، لأن الرجعة تقع ولو لم ترضى، بخلاف إيش فرق بين المراجعة وبين إيش؟ بين التراجع. التراجع معناه من الطرفين، وهذا لا يكون إلا إذا كان عقدا جديدا، لا حتى يكون لها دور في إيش في التراجع. هذا تعرف أن هذه الأقوال قولي يعني ما ليس يعني ليس له، هو طبعا له أشياء حاول مثل هؤلاء العلماء الكبار لا يقولون قولا إلا إذا كان لهم معتمدات يعني كثيرة وكذا، لكن أنت لا تتأثر بالإيش، انظر إلى صلب الموضوع مباشرة. ولهذا اختار جماعة من المحققين وقوعه، خلافا لعلامة ابن تيمية رحمه الله وبعض القلة القليلة جدا الذين قالوا بعدم الإيش الوقوع. ومس المصحف لأنها من باب أولى من الجنب، ولهذا كان بعض التابعين كما ذكرنا عن أبي وائل وهو من كبار التابعين بل هو من المخضرمين، كان يرسل جاريته تمسك المصحف بعلاقته، وهذا يدل على أنه مستقر عنده أنه إيش لا تمس الحائض المصحف، لأن إذا كان المحدث حدثا أصغر لا يمس من باب أول لا يمس القرآن إلا طاهر. يقولون طيب المؤمن طاهر، ضد الطاهر ما هو؟ يقول المؤمن لا ينجس. نحن ما قلنا أنه نجس، نحن قلنا محدث. والطهارة إذا قيلت الأصل فيها أن تتبادر فيها الطهارة الشرعية المعروفة، فبالتالي ضدها هو الحدث، والحدث يختلف عن النجاسة. فلا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك أثار الصحابة دلت على ذلك كما ذكرنا. وقراءة القرآن، هذا غريب من المصنف رحمه الله، لأن المشهور في مذهب مالك أن الحائض تقرأ ليش القرآن من غير مس المصحف، لكن الجمهور على منعها لأنها إيش يعني جنب وزيادة. وقد أخذ جماعة من المعاصرين بقول الإمام مالك، لا سيما إذا خشيت أن يعني تنسى القرآن أو كان عندها شيء يتعلق بالقرآن، مثلا طالبة تدرس أو كذا، فيقولون إيش تقرأ من أجل أن لا تنسى، بناء على أن الإمام مالك جوز ذلك، وقلنا قال الفرق بينهما أن الحائض لا تملك رفع الإيش حدث عن نفسها بخلاف الجنوب. ودخول المسجد، طبعا إذا امتنع الدخول امتنع المكث من باب أولى، من باب أولى، لكن نحن قلنا في الجنوب الأقرب والله أعلم أن العبور جائز لقوله إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فكذلك الحائض. وبعضهم يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ناولين الخمرة من المسجد. قد اختلف في معنى هذا الحديث ناولين الخمرة من المسجد، هل معناها قال لها من المسجد، هذا متعلق بالقول، يعني هو كان في المسجد وقال لها ناوليني، لأنه يبعد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تذهب إلى المسجد تأتي من مثلا تدخل المسجد الذي فيه الرجال وكذا تأتي بإيش بشيء وتأتي. وعلى كل فقال لها ناوليني، قالت، هم يستدلون بهذا الحديث، قال قالت إنني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، وهذا يشعر ليس صريحا لكنه يشعر بأن الحائض إيش ممنوع من هذه الأشياء، ممنوع، وإنما قلنا يشعر لأنه يحتمل أن يكون من أجل الخمرة، لأن الخمرة يصلى عليه، وإلا قد يقول قائل كونه قالت إني حائض معناه أن حتى لو قلنا أنها معناه إذهبي وأتي بها من المسجد معناه أن الأصل أن الحائض لا تدخل المسجد، فقال حيضتك ليست في يدك، لكن قد يكون قال لا هذا من أجل الخمرة. وقد قال ابن العلام ابن تيمية رحمه الله في قوله لعائشة غير أن لا تطوفي في البيت، طبعا الجمهور يقولون لا تطوفي لأن الطواف يشترط فيه إيش طهارة، وابن تيمية لا يرى الطهارة، قالوا لو طيب قال للحائض لا تطوفي، قال لا تطوفي من أجل أن لا تدخل الإيش المسجد، من أجل أن لا تطوفي. وجاء عن ابن عمر أنه كان يأمر جاريته وهي حائض أن تأتيه بالأشياء من المسجد، وهذا إيش، هل هذا مكث ولا دخول؟ دخول. بعض الناس لا يفرق، كله عنده واحد يقول لك ابن عمر كان دقيقة بس انت هذا من جهة ايش، الناس الذين لا يقرؤون الفقه تشتبه عليهم حتى الاثار التي يستدلون بها ويزعمون انهم اثريون لا يميزون بين مواقع الاثر نفسه، يخلطون يستدلون بالاثر في غير ايش موضعه. ولهذا ثبت عن ابن عمر نفسه انه كان يقول الحائض لا تدخل المسجد. من اين اتى ابن عمر بهذا؟ اين اتى به؟ وإذا كان الجنب الله عز وجل قال فيه إيش ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالحائض أيضا مثله ما بأولى إلا لضرورة، إلا ليش حتى هذا نص عليه المالكي قال إلا لضرورة، إذا كان مثلا تخشى على نفسها وعلى مالها أو ما، وقد يعني يلحق به إيش، ناس يستدلون بأدلة ما يعني غاية في الإجمال والاحتمال، يقولون مثلا المرأة التي كانت تقوم المسجد هذه والتي عندها قصة الوشاح، قصة معروف في البخاري، كان لها بيت في المسجد، أين كانت تحيض وأين كان إيش اللي دراك هي كانت عمرها كم ولا كانت صغيرة ولا كبيرة ولا حائض ولا يائس ولا إيش درانا مثل هذه القصص المجملة المحتملة أن ناتي ونقول إيش أين كانت تذهب وأين كانت تحيض وأين كانت تجلس ولا لا كانت تحيض. إذا تطرق الاحتمال لا سيما القوي بطل الإيش استدلال. ودخول المسجد، لكن نحن نقول لعل الأقرب والله أعلم أن الدخول لا يمنع لكن المكث هو الذي إيش يمنع. وقد حكى ابن قدامة قال أن لما ذكر أن المعتكفة قال إذا حاضت تقطع اعتكافها لا نعلم فيه خلافا، قال هكذا، والاستدامة أقوى من الإيش، هي أصلا في المسجد ومعتكفة، قال تقطع لا نعلم فيه خلافا من العلماء، فكيف بالذي تأتي وتدخل من، لو كان يغتفر كان يغتفر لأجل هذا من أجل إيش أن الاستدامة أقوى من الابتداء. هذا قال لكم، وقلت لكم أنا ذكرت أنه في الجنوب لكن أقرب أنه في الحائض عن نحو 19 صحاب تابعيا أثار في أن الحائض لا تبقى في المسجد، وما نعرف أصلا أحد خالفهم في هذا، فدع عنك ما أحدثه المحدثون، يقول لك أنا الدليل والحديث، حديث أنت قاله أنت أول واحد وقفت عليه يعني، أو أنت أو ابن حزم أول واحد وقف عليه أو لا، الذي الله عز وجل حفظ الدين لفظا ومعنى، الذي تتابع عليه الأئمة جيلا بعد جيل، ما تقول ليه دل كلهم ما فاهمين، والله الله يداود ده والجاب الرايح، طيب والناس اللي قبله وين كانوا قاعدين؟ هذا كلام ما هو صحيح، أي قول محدث. وذلك ذكر عن ابن تيمية أنه قال كل قول إن انفردت به الظاهرية فهو خطأ إلا أن يكون إيش وافقهم قبلهم طبعا جماعة من السلف وكذا، هذا معناه أن كل قول محدث فهو إيش فهو خطأ ولا بد، لأن وين كانت الأمة لحد ما أحدث هذا اللوذعي الألمعي هذا القول؟ ما يسمع. والوطء في الفرج زمن الحيض وبعده قبل طهرها بالماء. إذا كنت سلفيا فكن سلفيا في فقها وعقيدة ومنهجا، أما تكون سلفي في العقيدة وفي الفقه الظاهري وأنت تظن أنك سلفي أثري، هذا ما يسمع. لا تحدث فهما، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. إحداث الأفهام أخطر من إحداث الأعمال. والوطء في الفرج زمن الحيض، قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال لك وبعده قبل طهرها بالماء لقوله فإذا تطهرن، فرق بين يطهرن وإيش ويتطهرن. وفي القراءة الأخرى السبعية حتى يطهرن، فإذا تطهرنا، طبعا التطهر أبلغ من الإيش التطهر تفعل في اللغة يدل على تكلف وبذل الجهد، معناه أنه في شيء إيش تعمل، أما مجرد انقطاع الدم لا يحل وطأ الإيش الحائط حتى تغتسل. ولهذا ثبت جاء عن مجاهد أنه فسر هذه الآية وغيره أنه جاء أنه فسر هذه الآية بالإيش بالاغتسال بالاغتسال. هذا هو الصحيح، لا يجوز للإنسان أن يطأ زوجته حتى تغتسل حتى لو انقطع عنها دم الحيض، فالانقطاع بمجرد لا يكفي. قال فصل النفاس هو الدم الخارج من القبل بسبب الولادة غير زائد على 60. ما النفاس الدم للولادة؟ أكثره 60 لا زيادة. النفاس أصله من تنفس الولد بالرحم، وقيل من النفس وهو الدم كما سبق لنا، ما لا نفس له سائل معناه لا إيش لا دم له سائل، وهو الدم الخارج من القبل فرج بسبب الولادة، يعني مقارنا لها أو بعدها، لا قبلها على الراجح عندهم. وبعض أهل العلم قال الذي قبل هذا خارج المذهب، يعني مثل الشيخ ابن عثيمين قال هذا الذي قبل الولادة، هذه مسألة مهمة لأن المرأة مثلا قبل الولادة أحيانا يبدأ مع إيش الدم، هل تترك الصلاة أو لا؟ بعض العلماء الشيخ ابن عثيمين قال هذا فيه تفصيل، المذهب قالوا لا قبلها، يعني هذا ما يعتبر إيش نفاس، لكن بعض العلماء الشيخ ابن عثيمين قال إن قارنه ألم الولادة طلق فهو إيش هو نفاس، وإلا فلا، إنه صعب يكون عنده الطلق ودم وكذا ونقول لا إيش صلي، يعني هذا وضع صعب جدا، بل هو أصعب مما بعد الولادة كثير، فهذه يعني رخصة جميلة. الدم الخارج من القبل بسبب الولادة لا بسبب آخر مثلا كالمرض وغيره وإلا فهو استحاضة غير زائد على 60 يوما. المشهور في المذهب أقصى شيء في الحيض كم؟ السودانيين ما مشينا على المذهب في المذهب ولك 40، هو صح 40 هو قول كثير من أهل العلم، لكن المذهب معروف إيش 60، وأيضا هناك غير مالكية من قال بالستين كذلك، لكن جاء في السنن حديث يعني في إسناده من قال لكن أن المرأة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمكث 40، ولهذا هذا القول أقرب من جهة الأثر، وإن كان أثر فيه يعني في ثبوته كلام، لكن مهم أنه إيش روي يعني. وفإذا زاد على 60 يوما فلا تستظهر، الاستظهار ليس في النفاس وإنما هو في إيش في الحيض. وحكم دم النفاس فيما يمنعه وفي اقتضائه الغسل حكم دم الحيض مطلقا، والله أعلم. قال لك ما في فرق بين النفاس والحيض في الأحكام في الجملة إلا ما مسألة أقصى الإيش الأقصى، هنا 15 يوما وهنا إيش 60 يوما. أما ما يمنعه وما أحكام سائر أحكام، والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع، قال صاحب الأصل كله أحكامه. وبعضهم استدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال لأم سلمة كما سبق معنا أنفستي، وبعضهم قال فرق بين أنفستي وأنفستي، فقال نفست للنفاس وأما نفست فهذا للحيض، والله أعلم. لكن في الجملة هي الأحكام هي نفس الإيش الأحكام، وبعض أهل العلم استثنى بعض الأحكام اليسيرة فرق فيها بين الإيش بين النفاس والحيض. ثم رد العلم إلى ما لا من لا تخفى عليه خافي. ثم قال الباب الثاني في الصلاة. الصلاة في اللغة قيل هي بمعنى الدعاء، صلاة صلى على كذا معناها دعا، صلى الإله على لبنى على ابنتها معناها دعاء. وقيل من المصلي وهو الثاني في الحلبة، في حلبة الإيش؟ السباق، هو الذي يأتي بعد الأول. أول يسمى بالإيش؟ المجلي. ما المجلي حقتنا يعني، يقول لك ده مجلي معناه لا، المجلي هو الأول كما قال صاحب المراقفة، هو المجلي والوراء إلى وراء، والمصلي هو الإيش؟ الثاني. فسميت بذلك لأنها تأتي عقب الشهادتين في أركان الإيش؟ الإسلام والأهمية. وقيل من الصلوين، وما هما الصلوان؟ عرقان في إيش؟ في الظهر، ينحنيان عند الركوع، وقالوا لعلها سميت به. وقيل لأنها صلة بين العبد وربه، هذا كله في اللغة. وأما في الشرع فعرفها ابن عرفة، تعريفات ابن عرفة، بأنها قربة فعلية، قربة فعلية ذات إحرام وسلام، قربة فعلية ذات إحرام وسلام، أو سجود بالرفع، أو سجود فقط، وسجود فقط. قربة يعني عبادة خرج به العادات، فعلية لا تركية فخرج بها الصوم، ذات إحرام خرج بها الزكاة، زكاة فيها إحرام، قربة فعلية لكن هل عندها إحرام؟ عندها. وسلام خرج بها الحج، لأن الحج ذات إحرام داخل معك الحج، قربة فعلية ذات إحرام، حج ماشي معك دارين نخرج، قال لك وسلام. أو سجود فقط، أو هنا للتقسيم، أو التي للتقسيم لا مانع من ورودها في الحدود خلاف أو التي للشك، شك تشك في التعريف ما يصل، لكن تقسم لا بأس. وقوله أو سجود فقط أراد به إدخال سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة عند الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم هو صلاة، ومع ذلك المالكية لا يرون فيه إحراما ولا سلام، من غير إحرام ولا سلام قال صاحب الأسهل، فهو يريد إدخاله لأنه قال ذات إحرام وسلام، هكذا سيخرج إيش؟ سجود التلاوة. وإنما لم نقل وسجود الشكر كذا لأن المالكية لا يرونه أصلا، فبالتالي المقصود أن سجود التلاوة هذا قسم من الصلاة أدخله بقوله أو سجود فقط. هذه الصلاة هي قربة معروفة مفتتحة بالإيش؟ تكبير، مختتمة بالتسليم، فعل معلومة بنية التقرب إلى الله عز وجل. قال لك وهي أحد أركان الإسلام الخمس التي بني عليها شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، لقول لحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس بهذا السياق يعني. والصلاة أعظمها بعد الشهادتين، إذن هذه الأعمال العظيمة التي يقوم عليها بناء الإسلام، والصلاة هي أعظم هذه المباني بعد الإيش؟ بعد الشهادتين. من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين، انهدم الدين يعني عنده، لأنها عمود الإيش؟ الدين، عمود الدين كما قال إيش؟ ألا أنبئك بإيش؟ برأس هذا الأمر وعموده وذروة سنامه، فقال عموده الإيش؟ الصلاة، عموده الصلاة. وهذا استدل به من يكفره كما سيأتي. ولوجوبها خمسة شروط، الصلاة عندها شروط وجوب شروط صحة، وبعضهم يقول شروط وجوب وشروط وجوب وصحة وشروط صحة. شرط الوجوب إذا انتفى فالصلاة لا تجب فقط، لكن إذا فعلها تصح، فكان شرط وجوب فقط، مثل البلوغ إذا انتفى هل غير البالغ تجب عليه؟ لا، لكن إذا صلى تصح، لهذا هو شرط وجوب فقط، ليس هو شرط وجوب وإيش صح. وأما شرط الصحة فقط إذا تركها، إذا تركه بطلت الإيش؟ الصلاة، لكنها واجبة عليه، مثل وشرطها شرطها الاستقبال وإيش؟ طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث، هذه الأربعة إذا ترك شيئا منها صلاة إيش؟ باطل، لكن هل تجب عليه أو ما تجب؟ تجب. وأما شروط الوجوب والصحة فلا تجب، ولو فعلها لا تصح، مثل العقل المجنون لا تجب عليه، وإذا قام الله أكبر صلى وهو مجنون. أحيانا يعني تأتي حالات صلي فيها قد يؤم القوم كما يقع يعني فعلا واقعا يعني. فهذا إيش لا تصح الصلاة منه. لماذا؟ لأنه فاقد للنية، نية التقرب. مجنون ما يفهم ما هي الصلاة، مجنون مجنون يعني. طيب، وكذلك مثلا الحائض لا تجب عليه كما قلنا قبل قليل، وإذا صلت لا تصح بل تاث وهكذا. طيب نشوف الشروط التي ذكرها. انظر الإسلام، قال لك هذا شرط وجوب، بمعنى أن الكافر لا يطالب بالصلاة في الدنيا، لا يطالب بها. الكافر لا يطالب بالصلاة في الدنيا، ف بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، أو نقول قصده في الدنيا لا يطالب، وإنما يطالب بالإسلام أولا. فإن أسلم بعد ذلك طلب بيش إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم النص. إذن لا تخبرهم بالصلاة قبل ذلك. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين وحديث آخر أيضا في الصحيحين، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم إيش؟ ثم قاتل ثم قاتل. فإذا هذا هو المقصود. لكن لو قلنا بأن التحقيق أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما قال المؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، وكلهم لم يدخلوا إلا والكافرون في الخطاب دخلوا بسائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، يعني يخاطبون بالفروع وبما لا تصح إلا به وهو الإيش؟ الإسلام. مثلما المحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح إلا به وهو الإيش؟ الطهارة. ولهذا هم نصوا على أن ترك الصلاة من أسباب التعذيب. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نصلين. هو شيء، إذن عذبوا على ذلك لأن ذكره في سياق ما سلككم، ما هو السبب الذي أدخلكم لم نكن نصلين. إذن هذا له دور في التعذيب، مع أنهم قالوا إيش وكنا نكذب، لو كان هذا هو السبب الوحيد كانوا اقتصروا عليه، لكن ذكروا هذه الأسباب فدل على أنها لا مدخلا في تعذيبهم. فالصلاة بالذات نص عليها نصا على أنها من إيش؟ من الأسباب. وإذا كان المسلم يعذب إذا ترك الصلاة على وجه لا يكفر به، فالكافر من باب إيش؟ باب أولى. طيب قال والبلوغ رفع القلم عن ثلاثة، وأما ضربهم عليها لعشر فهذا ليس لتكليفهم على الراجح، وإنما إيش؟ لتدريبه عليها فقط، يؤمرون بها لسبع ويضربون عليها لعشر ويفرقوا بينهم في المنطقة. والعقل لأنه إيش؟ رفع القلم عن ثلاثة، قلم التكليف، ومنه المجنون حتى يفيق. وارتفاع دم الحيض والنفاس ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وكذلك يحمل عليه النفاس. كنا إيش نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، معناه تترك الصلاة لكنها لا تؤمر بقضائها. وحضور وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والتحرير أن دخول الوقت سبب وليس بإيش شرط كما مر معنا في الأصول، والسبب أثره قريب من أثر الإيش شرط في جهة العدم، لأنه معناه إذا ما دخل الوقت فصلاته إيش باطل، صلاته باطلة. هناك تفاصيل طبعا لا نستطيع أن نتعرض لها، هلا تأتي في كتب إن شاء الله في وقتها. قال وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا، هذا سبق معنا في الأصول. الوقت هو الزمن المقدر لأداء العبادة، والوقت من قدره من شرعه من زمن مضيق موسع. وقلنا الزمن الواجب الموسع متى تجب؟ تجب بأول الوقت كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس إلى غسق. إذن تجب بأول الإش الوقت، لكن وجوبا إيش؟ موسعا لا مضيقا، عنده فرصة إلى، لكن متى وجبت؟ بأول الوقت، لكن وجوبا موسعا يضيق إذا لم يكفي إلا إيش بمقدار أدائها بشروطه، أو حكم عليه مثلا بقتل أو نحوه، يعني كان يغلب على ظني أنه لن يبقى إلى آخر الوقت. قال وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا، فمن جحد وجوبها أو شيئا من واجباتها المتفق عليها يعني، أو شيئا من أركان الإسلام الخمسة، أو كل شيء معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو حرمته، فإنه إيش؟ فهو كافر مرتد، يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل. كل معلوم من الدين بالضرورة من أنكره فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. قواعد التكفير لابد أن تعرف أسبابها. بعض الناس ما يعرفون أسبابها. مثلا من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه قاعدة ليست على إطلاق، إنما من لم يكفر الكافر المجمع على تكفيره فهو إيش؟ فهو كافر. لأنه لماذا كفر؟ لأنه مكذب للخبر. أما إذا كان شخص اختلف فيه أو في العمل الذي هو فعله أصلا مكفر أو لا، أو اتفق معك على أن العمل مكفر لكن اختلف هل تنطبق الشروط أو لا، فحينئذ إيش؟ لا يمكن أصلا أن تكفره، ومن كفره فهو جاهل لأنه لا يعرف أصلا سبب القاعدة. القاعدة دي آية، هي ولو آية الحكم يدور معي التي إيش جدا، فكيف إذا كانت قاعدة؟ فهذا من الجهل المسأل. واحد يكفر واحد بعدين يعمل سلسلة بسكة كفر الأمة كلها، أنت ما كفرت ده وأنت وأنت تسلسل. وهذا يشبه أيضا من لم يبدع إيش المبتدع فهو مبتدع. طيب أنا متفق معك على أنه دي بدعة، لكن هل الشخص هذا انطبقت، هل هو في هذا الشخص تنزيل التبديع عليه نحن اختلفنا فيه فقط، مع اتفاقي معك تماما في أن هذا وأنه وأن، بس اختلفنا في هذا الشخص هل هو تنطبق عليه أوصاف البدعة ولا كيف تبدعون كيف، وأنا اتفقت معك على العقيدة وعلى الفرع وعلى التبديع على أن من فعل هذا فهو إيش مبتدع، لكن هذا الشخص مثلا فهم كلامه اختلفنا فيه، أنت تقول هذا يدل وأنا أقول لا يدل، تجد بدعني تقول لي من لم يبدع المبتدع وألحقه به، إيش ألحقه به الله يدل. لكن إنسان إذا ما، ولذلك القواعد لابد أن تعرف إيش أسبابها وشروطها وضوابطها، أما كذا طلقت أي شيء بس كذا ألحق ودخل وأنزل وأرفع ما يصح. قال إذا كان الأحكام منصوصة، إذا كانت إيش معللة تدور مع إيش مع علتها وجودا وعدما، فكيف بالقواعد؟ فهو كافر مرتد يستتاب 3 أيام. الاستتابة نعم يعني فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي واجبة أو مندوبة، لكن قالت يستتاب 3 أيام لعله يرجع، فإن تاب وإلا قتل مرتدا يعني كفرا، قتل كفرا. ومن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها انتظر إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة، فإن لم يصلي قتل بالسيف حدا ويصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح. أما إذا قال لا الصلاة واجبة لكن يتكاسل، ما حكمه؟ اختلف فيها العلم. المالكية عندهم لا يكفرونه ولكن الجمهور على قتله، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بقتل المصلين، مفهومه أن غير المصلين إيش لا عصمة لهم يقتلون. وهذا مذهب الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد، لهم يقولون إيش تارك الصلاة يقتل، يعني خليك من كافر ولا لو اشتغلوا بيدك كان ناس صلوا ذاته، لكن وين الآن؟ الناس تركوا حتى الأساسيات، ما في أساسي أعظم من الصلاة يعني، لكن تركوا العقوبات التي هي منصوصة أكثر من هذه العقوبة. طيب من أقر بوجوبها وامتنع من فعلها انتظر إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة، يعني قال متى نقتله؟ ننتظر، يؤمر بالصلاة السلطان يأمره وينتظر إلى أن يبقى من الوقت الضروري مقدار ركعة، لا الاختياري عشان الخلافات وكذا، عصمة للدم أمكن، حتى قالوا الركعة هذه من غير طمأنينة من غير اعتدال صيانة للدم أمكن عشان يبقى وقت يعني عنده وقت أوسع، لأن هذا بعض هذه الفرائض مختلف إيش فيها، والدماء الأصل فيها الإيش العصمة كما تقدم لنا. ها وإذا إذا أبى يقتل، قال خليل ولو قال أنا أفعل، شاف السيف كده قال بصلي، قال وين خلاص انتهى الموضوع هكذا، قال ولو قال أنا أفعل، بعد شنو خلاص ضيعت الفرصة. هذا هو مذهب المالكية، فإن لم يصلي قتل بالسيف حدا أي لا كفرا، خلافا لمن قال بكفره عندهم مثل ابن حبيب من المالكية عالم المعروف قال بكفره، قد ذهب إلى كفره جماعة كثيرة من أهل الحديث كالإمام أحمد وغير جماعة كثيرون من أهل الحديث يعني عدد كبير، واستدل من قال بتكفيره بأدلة كثيرة منها أو من أصرحها قوله صلى الله عليه وسلم بين إن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك أو قال الشرك ترك الإيش الصلاة، قالوا أل هنا الأصل فيها أن معهودة للكفر الإيش الأكبر أو الشرك الأكبر، قالوا واستدلوا بحديث بريدة أيضا عند ترمذي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. بينهم بين من؟ كفار. كفر أصغر ولا أكبر؟ ها أكبر طبعا. الحد الذي بيننا وبين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قالوا إذا جمعت بين الحديثين تبين لك أن هذا الحديث مراد به هو الكفر الأكبر وليس الكفر الأصغر. واستدلوا بقول عبد الله بن شقيق وهو من فضلاء التابعين: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوا كفر غير الصلاة. واستدلوا بإجماع الصحابة، فقد روي تكفيره عن نحو 15 صحابيا، وقالوا لا يعلم لهم مخالف من عهدهم، فالخلاف محدث. قالوا أصلا ما في خلاف عند الصحابة في تكفيره، ما نعرف أحد، ما في أحد عنه من الصحابة إلا وهو 15 صحابيا. ومن أصرح ذلك قول عمر عندما طعن قال هل صلى الناس؟ قالوا نعم. قالوا قال نعم، فإنه لا حظ في الإسلام ليس في الإيمان لمن ترك الصلاة. وجاء عن علي وعن ابن مسعود وعن أبي الدرداء وعن 15 صحابي، فقالوا هذا خلاف محدث، ما نعرف أحد من الصحابة قال أنه يكفر كفرا أصغر، إلا خطأ أن تأوله عليهم بعض المتأخرين، وقد ذكرناه في غير هذا الموضوع. والذين قالوا لا يكفر استدلوا ببعض الأدلة، منها أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار ما عملوا خيرا قط، ادخلوا من الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. قالوا لو كانوا يصلون هذا من أعظم الخير الذي يقدمونه، فكيف يكونوا يصلون ثم يقول بغير عمل عملوا؟ والآخرون قالوا هذه الأدلة أولا ليست متعينة في أمة من الأمة، هذا كلام عن المؤمنين عموما، وهذا كلام في غير موضعه، والدليل الوارد في في السياق أولى من الدليل الوارد في غير السياق. فاختلفوا على كل حال، وبعضهم قال ضابط الترك يعني ما هو، يقول لا يكفر إلا إذا ترك تماما، أما الذي يصلي ويخلي، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه، يقول لم يزل الناس يصلون على مثل هذا، يعني ليس الكلام على من يترك ويصلي ويترك كذا، وإنما الكلام على من ترك أحيانا. وبعض المكفرين قالوا لو ترك صلاة واحدة فإنه يكفر، لكن القول بأن من تركه تماما يعني يكفر كما قال سعد بن أبي وقاص بسند صحيح عنه، مثل سند صحيح عن عمر المتقدم، قال لا في آية ويل للمصلين أو في الآية الأخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ماذي، قال أضاعوها أخروها عن أوقاتها ولو تركوها لكفروا. يعني فرق بين هؤلاء الفساق الذين يؤخرون صلاة عن وقتها التي هي من كبائر، وبين الذين لا يصلونها أصلا، قال الذين لا يصلونها هذول الكفار. وأما فمن تأمل ظواهر الأحاديث وآثار الصحابة تبين له أن القول المعروف عندهم أن التارك للصلاة تماما هذا أنه أنه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الناس لا يؤذنون فقط يغير عليه، وكيف بالإنسان الذي يترك الصلاة أصلا لا وحده ولا مشرق ولا جمعة ولا أي ما يصليش إطلاقا. إضافة إلى نقطة أخيرة، وهي ابن القيم قال حتى لو قلنا في خلاف، خليك موضوع آخر، لكن واحد نضع عليه السيف في رقبته نقول له اسمع، إما أن تصلي صلاة واحدة فقط تظهرها أمام السلطان وتذهب في بيتك ما تصلي، بس أمام السلطان صلي عشان تسلم من السيف، يقول لا والله لا أصلي حتى تقطع رقبتي. قال هذا لا يمكن أن يختلف فيه، لو حلف بين الركن والمقام أنه يعتقد وجوب الصلاة لا نصدقه. كيف في إنسان يصل به الكسل أن يقول أقتل ولا أصلي صلاة واحدة أمام السلطان أحقن بها دمي؟ يعني شجاع في الكسل لدرجة غريبة يعني. قال هذا لا ينبغي أن يعني أصلا هذا لا، الخلاف فيه يعني ضعيف جدا، كيف تقول يقتل حدا بعد هذا؟ إنسان يقول والله لو قطعتم رقبتي لا أصلي ركعتين بس، مستحيل أقتل بس هكذا. ده لو قلنا له انصر الجاهد ما بيعمل كده، تقول ليه كسل؟ كسل وين ده كسل؟ كسل يعني لا من ينوم في المقابر ولا كيف؟ ذاته مقابر ذاته ما معرف. فإذا وفعلا قوله يعني قوي، لأننا إذا القرينة قوية جدا فقد يعمل عليها. صحيح أن الأصل هو أن الإسلام ولا ينتقل، لكن هذه صراحة قرينة يعني قوية، لأننا قلنا أن اليقين حكم استمراره ظني ليس كما يظن بعضهم. صحيح أنه يتشدد في مسائل التكفير أكثر من غيره، لكن أصلا عندنا أدلة نحن متعددة دلت على هذا، وفي أدلة غير هذه ذكروها، لكن فيما ذكر يعني عجالة كافية إن شاء الله. ويصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح زجرا لغيره عن مثل فعله. وكل من مات أراد العلماء أراد الناس مثلا الفضل والصلاح أن يتركوا الصلاة عليه زجرا للناس عن غير عن مثل فعله، ليس زجرا له هو مات كيف سيزجر، لكن إيش لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه ترك الصلاة عن بعض أصحاب الكبائر لقات النفسي وكذا، أتي بمن قتل نفسه بمشقص فلم يصلي عليه، قال جابر بن سمرة في مصر. وبعضهم قال يجمعون بين الاستغفار له في الباطن وإظهار إيش ترك الصلاة في إيش في الظاهر حتى ينزجر الناس عن مثل فعله، لكن يصلى عليه غيره من المسلمين، لأنه لا يوجد مسلم يدفن من غير إيش صلاة بناء على القول بإسلامه. ويدفن في مقابر المسلمين لأنه عند المالكية مسلم، ولا يطمس قبره لأنه مسلم مثل غير المسلمين من عصاة المسلمين، يعني مثل ما الزاني مثلا قتل رجما أو كذا لأن قتله حد، والأصل أن الحدود يعني إيش تساعد في إيش في الجبر، بس ما أدري مثل هذا كيف. ولا يقتل بالفائتة، أما إذا كان بعد أن فاتت لا نحاسبه بها، إنما نحاسبه بصلاة إيش، ولعله لأجل الخلاف في قضاء إيش الفوائد في الجملة، وإن كان خلاف غير مشهور لكن موجود. قال ويؤمر الصبي بها لسبع سنين ويضرب على تركها ضربا غير مبرح إذا بلغ 10 سنين لحديث سبرة ربيع بن سبرة وحديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن بذلك. فصل: الصلاة المفروضة 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، كما في حديث طلحة بن عبيد الله هل علي غيرها؟ قال لا، هذه الصلوات المفروضة متفق عليها، ولكل واحدة منها وقتان اختياري وضروري. طيب نلخص موضوع الأوقات عند المالكية. المالكية الأوقات عندهم الوقت هو المقدر، الوقت الزمن المقدر لأداء العبادة الشرعا كما تقدم، ينقسم قسمين: ضروري وإيش اختياري وضروري. الوقت الاختياري هو الذي يجوز لك أن تؤخر إلى آخره من غير عذر، والوقت الضروري هو الذي لا يجوز لك أن تؤخر إليه إلا مع عذر، فإن أخرت إليه من غير عذر فصلاتك أداء لأنه وقت للصلاة في الجملة لكنك تأثم. مثال ذلك صلاة العصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ورد عنه ذلك في صحيح مسلم. وقال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. كيف نجمع هذا الوقت الاختيار وهذا الوقت الضروري؟ ولهذا قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرأ 4 لا يذكر الله إلا قليل، فذمه على تأخيرها إلى ما قبل غروب الشمس من غير يجلس يرقب، شوف ما في عذر، الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام. هذا معنى الوقت الاختياري ووقت الضروري. من الذي يجوز له التأخير للوقت الضروري؟ مثلا حائط طهرت، شخص أخذته نومة، نسي مثلا، حصل له عذر قاهر، هذا لا إثم عليه، وهو أداء أو قضاء الصلاة أداء لأنه في وقتها كما تقدم لنا في الأصول. إذن هذا هو المعنى، قال أداؤها في الاختياري غنم وفي الضروري الأداء والإثم، كذا قال صاحب أسهل. طيب وقت الصبح عند المالكية طبعا أول شيء من طلوع الفجر الصادق للكاذب الذي هو إيش يكون فيه بالعرض يعني مستطيرا لا مستطيلا، إلى عند المالكية يقولون إلى الإسفار الأعلى، عندهم قولان، قيل إلى الشروق كله اختيار، وقيل إلى الإسفار الأعلى يعني وضوح الأشياء وكذا وقت اختياري، ومن ذاك إلى الإيش إلى الشروق ضروري لا يؤخر له إلا. طيب والظهر من زوال الشمس إجماع كما قلنا أقم الصلاة ليش دلوك الشمس، هذا إجماع إلى أن يصير لكل شيء إيش مثله، ده كله اختياري. وضروريها من ذلك الوقت بعد خروج الاختياري إلى قرب غروب الشمس. المالكية عندهم قاعدة ستأتي، إذا ضاق الوقت اختصت به الأخيرة، يعني إذا بقي قليل جدا حيث يبقى وقت للصلاة صلاة واحدة تختص به الصلاة الأخيرة وسنشرحه. والعصر عندهم من أن يصير لكل شيء مثله الاختياري إلى أن تصفر الشمس، ومن ذلك الوقت إلى الغروب يعتبر إيش ضروري. المغرب عندهم الوقت الاختياري على الراج، عندهم قولان أيضا مثل الصبح، قيل من غروب الشمس، طبعا يدخل بغروب الشمس بإجماع ما في خلاف، لكن ينتهي متى الاختياري في قولان، قيل إلى مغيب الشفق الأحمر الذي يدخل به وقت ليش العشاء، هذا قول، لكن القول المشهور أنه عندهم أنه يكفيها بما يكفيها هي بشروطها فقط، تتطهر وتصل، وفي تفصيل سنذكره إن شاء الله. ثم العشاء تدخل بإيش؟ بمغيب الشفق الأحمر، طبعا ضروري المغرب من ذلك الوقت الذي ينتهي فيه الاختياري إلى ما قبل طلوع الإيش الفجر، والعشاء بمغيب الشفق الإيش الأحمر، مختارها إلى ثلث الليل، والباقي ضروري إلى طلوع الإيش الفجر، هذه أوقات الصلاة عند المالكين. نريد أن ننبه إلى شيء بس، وهو أن من أسباب وقوع الخلاف بين العلماء في بعض أوقات الصلاة أو كثير من أوقات الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت عليه الصلاة جاءه من؟ جبريل، فصلى به في أول يوم في أوائل الأوقات، وفي اليوم الثاني في أواخر الأوقات، وقال له الصلاة ما بين هذا، تمام؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة جاءه ناس فسألوه عن الأوقات، ففعل معه مثل ما فعله معه جبريل، صلى في اليوم الأول في الأوائل من حديث بريدة وأبي موسى في مسلم، صلى معه في الأوائل، صلى معه في الأواخر، وقال لهم الوقت ما بين هذين. وأيضا في مسلم حديث قولي حديث عبد الله بن عمرو قال وقت الصبح كذا، وقت الظهر كذا، العصر العشاء المغرب العشاء، الأوقات التي في المدينة وافقت الأوقات التي في مكة في بعض وخالفتها في إيش؟ في بعض. ففي بعض العلماء مثل المالكية كثير من أوقاتهم مأخذ من إيش؟ من أحاديث قصة جبريل الأولى، وبعض العلماء قالوا بل نأخذ بالأحاديث الإيش الثانية لأنها أرجح من وجوه، أولا متأخرة فهي إيش تعتبر ناسخ، وحتى لو أردنا أن نرجح فهي أرجح، أولا لأن منها القولي ومنها الفعلي، لأن حديث عبد الله بن عمرو قولي، وثانيا لأنها في الصحيح، وهذه الأحاديث حديث جبريل في الإيش في السنن، وثالثا لأنها أيضا إيش كما قلنا متأخرة، إذن من جهة الثبوت هي أصح، ومن جهة الدلالة وكذا هي أصرح ومتأخر أكثر، وهذا هو الأرجح. وبناء على هذا الأصح أن وقت الصبح مثلا يمتد إلى الشروق، لأن جبريل صلى معه في الوقت اليوم الثاني إلى الإسفار في المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لم تطلع الإيش الشمس، فهذا هو الأرجح أن هذا جاء متأخرا وأصح وكذا وأثبت. ثم أيضا في الظهر ما في إشكال، ثم العصر ما في إشكال، في المغرب أيضا جبريل صلى به وقتا واحدا، في المدينة صلى إلى ما قبل العشاء ليش؟ إلى ما قبل مغيب الشفق الأحمر، فدل على أن الوقت زاده الله عز وجل إلى هذا الإيش، وصار الموضوع واسع ما في إشكال. فهذا من أسباب الإيش الخلاف. أيضا جبريل صلى مثلا ثلث الليل، قد يكون مثلا في بعض الروايات الثلث هذا مختلف، حتى في المدينة في روايات إلى الثلث وفي روايات إلى الإيش إلى النصف. إذن هذه هي خلاصة موضوع الإيش الأوقات، الآن نمر عليه سريعا. قالك فالاختياري للظهر من زوال الشمس كما تقدم لآخر القامة، قامة الشخص يعني بقدر أن يكون إيش مثل طول نفسه، كل شيء مثل طوله، وهو أول وقت العصر، لكن هذا مضافا إلى ظل الزوال، شيء اسمه ظل الزوال، هو الأصل أن الشمس إذا استوت في كبد السماء ينبغي لا يكون لشيء ظل لأنها تكون عمودية، لكن بسبب اختلاف مطالعها مثلا صيف وشتاء ونحو ذلك يكون باقي ظل قليل، هذا الظل القليل غير محسوب، وهو يتفاوت صيفا وشتاء، وبعضهم يسميه بالظل الفاسد، لا تحسبه هذا، مثلا أنت زالت هناك قدم مثلا بقيت، هذا القدم غير محسوبة، فمثلا أنت قالوا كل إنسان، هذه من لطائف الفقهاء، طوله 7 أقدام بطول نفسه، جربها بعدين، ضاع عليك إيش قدم نفسك 7 تجد أنها تساوي طولك. فالمهم أن مثلا لو افترضنا أن طولك مثلا 175 مثلا وزالت على 15، المفروض لما يصل الظل إلى 175 خلاص، لكن لا، هذا الظل غير محسوب، 15 هذه السنتي التي زالت عليها الشمس، فتنتظر إلى أن تصل إلى 190 مثلا، ثم حينئذ إيش وهكذا. طبعا ليس يشترط بطول بظلك أنت، ممكن ظل عمود ظل أي شيء، المهم أنه إيش يصل إلى مثل طوله، حينئذ الجمهور عندهم يخرج وقت الظهر ويدخل وقت ليش العصر. المالكية عندهم شيء اسمه الاشتراك بين الصلاتين، يقولون هناك أربع ركعات اشتراك بمقدار أربع ركعات، وهذا مبني على حديث جبريل أيضا، لأنه صلى في اليوم الأول في آخر، لا صلى أول العصر وآخر الظهر في نفس الإيش الوقت. فقالوا هناك أربع ركعات، لو في شخصان يصليان في نفس الوقت، هذا ظهر وهذا عصر، هذا حاضر وهذا حاضر، وهذا هذا بناء على إيش؟ على الاشتراك. وأما الجمهور يقولون ما في اشتراك، إذا خرجت وقت الصلاة دخلت وقت إيش الصلاة الأخرى، وآخره وهو أول وقت العصر. إذا قال لك وهو أول وقت، الله تعبير، وآخره إلى اصفرار الشمس كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ما لم تصفر الشمس، وللمغرب بغروب قرص الشمس كاملا. يعني لاحظ المغرب إذا بدأت الشمس غاب جزء منها، هذا لا يعتبر أنه دخل وقتها ولا خرج وقت إيش العصر، لا بد أن يغيب القرص إيش كاملا، بخلاف الصبح يخرج وقتها بأول إيش بأول بروز لقرن الشمس، لجزء من الشمس يكون قد خرج وقت إيش الصبح. قال وهو مضيق غير ممتد كما ذكرنا بناء على حديث جبريل، يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها، لكن قالوا هذا في افتتاحها، يعني يلزمك أن تفتتحها في هذا الوقت، أما إذا بعد ذلك أطلت لا مانع، لكن بشرط أن لا تتجاوز الشفق، يعني الافتتاح يكون في هذا الوقت، أما لو أطلت ما عنده مشكلة. ولهذا لا يشكل عليه، مثلا بعضهم يقول طيب الرسول قرأ بالأعراف كيف، قالوا ما عندنا مشكلة، المهم أن لا تصل إلى إيش الشفق، لكن تبدأ بها في هذا الوقت. وهذا ليس مذهب مالكية فقط، يعني بالنسبة لتحديده بوقت مضيق هناك من وافقهم من غير من أهلهم. طيب لكن الأقرب أن الله عز وجل زاد في هذا الوقت، ولذلك لما سئل عن ذلك في المدينة صلى قرب غيبوبة الشفق، والرسول لا يمكن، وقال له الوقت ما بين هذين، كيف نحمل هذا نص في الموضوع، كيف نحمله؟ فبالتالي لا شك أن هذا إيش ناسخ للإيش للأول. فالأمر يعني إذا انشغلت، لكن العلماء أجمعوا كما قال ابن عبد البر على أن المغرب الإنسان إيش يبادر بها ما استطاع وكذا، لكن إذا حصل شيء ولا انشغلت ولا كذا إن شاء الله أنه إيش لا بأس، بس ما تنتظر الشفق، لا تنتظر إيش يعني، لا تؤخرها كثيرا. يعني أما الأوقات هذه بعضها ليس بدقيق التي في التقاويم، هذا يجعله بعد ساعة ونصف مثلا، السنة كلها صيفا وشتاء في جميع أنحاء الكرة الأرضية، هذا ليس بصحيح. طيب قال وللعشاء من غيبوبة طبعا شروطها، بمعنى من كان عليه جنابة يكفي الوقت أن إيش يغتسل، ومن كان يريد أن يتوضأ وكذا، ثم ما يكفي ليش لفعلها. وللعشاء من غيبوبة الشفق الأحمر، هذا مبدأه إلى ثلث الليل الأول. الأحاديث اختلفت، منها إلى الثلث ومنها إلى الإيش إلى النصف. وللصبح من طلوع الفجر الصادق لا الكاذب، كاذب لا ينبني عليه أي حكم، لا يحرم طعاما، يعني لا يبدأ به الصيام ولا تدخل به وقت الإيش الصلاة، وإنما فجر الصادق. للإسفار الأعلى، قالوا الذي قال الشارح الذي يميز الشخص فيه جليسه تمييزا واضح، هذا هو الإسفار الإيش الأعلى. والضروري للصبح من الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس، وللظهر من أول وقت العصر المختار إلى غروب الإيش قرص الشمس، يعني إلى قرب غروبه، إلى قرب غروبه ليس إلى الغروب، لأن المالكي عندهم إذا ضاق الوقت اختصت به الأخيرة. ما معنى هذه القاعدة؟ هذا في الصلوات المشتركة، اللي هي الظهر مع العصر والمغرب مع الإيش مع العشاء، الفجر أصلا بر الموضوع، الصبح يعني بر الموضوع. لكن أنت مثلا الآن بقي ثمان ركعات، هذا وقت ضروري للظهر وللعصر للغروب، لأن وقت الضروري العصر يبدأ من إيش، يعني أول ما دخل وقت العصر الذي انفرد به بدأ الضروري للظهر والمختار للإيش للعصر، إلى أن نصل إلى الاصفرار مختار العصر وضروري الظهر، بعد الاصفرار صار ضروري للإيش لهما جميعا، طيب مع بعض ضروري، إلى أن يصل إلى قبل غروب الشمس مثلا بثمان ركعات، يستطيع أن يصلي هذه أربعة وهذه إيش أربعة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، فإذا صارت سبعة يستطيع أن يصلي أربعة الظهر ويدرك العصر بثلاث، طيب ستة كذلك باثنين، خمسة يستطيع أن يصلي أربعة الظهر ويدرك إيش العصر بواحد، أربعة يختص بالعصر، ما معنى يختص بالأخيرة التي هي العصر في هذا المثال، فيكون هذا الوقت خالصا للعصر، والظهر تعتبر إيش خرج وقته، وليس معنى خرج وقته أن لا تصليها عند المالكية، لكن معناه أنها صارت قضاء، ولكن تصليها مع ذلك، صليها هي في الأول ولو خرج وقت، لكن الشاهد أنها إيش خرج وقتها وتكون إيش قضاء. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني عليه أن أصحاب الآذار كما سيذكر مثلا الحائض المغمى عليه، الكافر إذا أسلم كذا، هؤلاء إذا أسلموا في الوقت الذي بقي فيه 4 ركعات فأقل لا يلزمهم إلا الصلاة إيش الأخير، لأن الظهر خرج وقتها وهم معذورون، فما عليهم أصلا إيش، لأن أصحاب الأعذار كلهم لا يقضون إلا 2 فقط، منهم النائم والناس النام عن صلاة أو نسيها، أما الذي لم يكن بالغا ثم بلغ، أو مثلا كانت حائضا ثم طهرت، أو كان مغمى عليه ثم أفاق، أو هؤلاء لا يجب عليهم قضاء الصلوات التي فاتتهم وقت الإيش العذر. فإذا قلنا خرج وقت الظهر، ولهذا هذا الذي يحمل عليه الجمهور هذا الحديث، الجمهور هل يجوز أن يؤخر الإنسان وقت صلاة العصر حتى يبقى ركعة واحدة؟ لا يجوز باتفاق معظم العلماء. طيب ما معنى هذا الحديث من أدرك ركعة قبل، أي من أصحاب الإيش الأعذار يعتبر أداء في وقتها، ومن أدركها ممن زال عذره فيه صار من أهل هذه الإيش الصلاة. فلو امرأة طهرت لكن كانت بعيدة أو تكاسلت، نقول لا هذه الصلاة إيش لزمتك، لأنك طهرتي في وقت يكفيك أن تغتسلي، وطبعا محسوب إيش مقدر الوقت إيش الطهر، لأنه ما تصح الصلاة إلا بطهر. إذا كان ما يكفيها 4 ركعات بالضبط مثلا، هذا لا يكفيها، لأنها لو اغتسلت قد يكون أكثر من 4 ركعات، فهذه يسقط، يقدر له وقت إيش الطهر، ولأي إنسان يحتاج إلى طهر يقدر له إيش وقته. إذن هذا هو المعنى، إذا ضاق الوقت اختص بالأغلب، ونفس الشيء في المغرب والعشاء، لكن هناك إذا بقيت 5 ركعات معنى، إذا بقيت 4 ركعات هل خرج وقت المغرب أو لا؟ لم يخرج، أحسن، لأنه 3 ويدرك بإيش بواحد، على خلاف عندهم، لكن هذا هو المقتضى النظر، أنه إيش 3 يصلي بها المغرب ويدرك العشاء بواحد. متى تختص به العشاء؟ إذا بقي إيش 3 ركعات أو أقل، هنا خلاص ما تكفي إلا لواحدة من الصلاتين، وهي الإيش الأخيرة، وهي الأخيرة. قال إذن، ولهذا قوله وقت العصر الظهر من أول وقت العصر المختار إلى غروب قرص الشمس، هذا لا نستطيع أن نحمله على ظاهر، وإنما نقول إلى قرب الإيش الغروب، أما الغروب نفسه هذا من هذا ما هي صلاة العصر، وللعصر من الاصفرار إلى وقت الغروب، هذا ما في إشكال على ظاهر، وللمغرب من الفراغ منها إلى طلوع الفجر، أيضا نقول إلى قرب طلوع الفجر لما تقدم، وللعشاء من آخر ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر، هذا ما في إشكال، لأن الوقت إذا ضاق اختصت به العشاء، ما في إشكال. تنبيه، من أخر الصلاة إلى الوقت الضروري من غير عذر أثم، لا يجوز له، لكن إذا قلنا بالأحاديث النواسخ هذه لا يكاد يبقى لنا صلاة عندها وقت ضروري ومختار إلا إيش إلا العصر، إلا العصر، لا حتى الصبح صلى قبل الطلوع، وأما الظهر وكذا فهي ضرورية في حق أهل الأعذار. وطبعا بنى الجمهور على ذلك أنه الحائض إذا طهرت في وقت بقي أكثر من 4 ركعات يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر بوقت يكفي أيضا للمغرب عشاء يلزمها إيش الصلاتان، لكن لا يلزمها أن تنظر كما سبق، لكن إذا نظرت أو حصل الطهر أو كذا يلزمها، يعني لو طهرت في وقت العشاء يلزمها معه ليش المغرب. وقد قال الإمام أحمد ما أعرف أحدا من التابعين يقول غير هذا إلا الحسن أو كذا فقط، والبقية كلهم يقولون إيش يقولون هذا القول، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تلزمها الصلاة الأخيرة فقط التي طهرت في إيش في وقتها، وقالوا ما في دليل صريح على إيجاب الصلاة الأولى عليها. وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة لكن تكلم في أسانيدها عن عبد الرحمن بن عوف وكذا أنه كان يأمر بالصلاتين، والأمور فيها تفاصيل كثيرة لا يتسع لها المقام. والعذر ما هو؟ الحيض والنفاس يسقط الصلاة هذا، وإذا خرجت الصلاة وصاحب العذر في عذره لم يجب عليه أداء ولا قضاء. والكفر، الكفر في الحقيقة وليس بعذر بالمعنى، وإنما أسقط عنه إيش لأن الإسلام يجب ما قبله ترغيبا له في الإسلام. والصبا طبعا أيضا هو أصلا لم يكلف يعني، والجنون كذلك إذا كان مجنونا فإنه لا يقضي الصلوات التي فاتته وقت جنونه، ليس لم يكن مكلفا. والإغماء، الإغماء عند المالكية يسقط الصلاة، فلو إنسان مثلا خرج عليه وقت صلاة كامل مثلا كان مغمى عليه ليس عليه أن يصليها، ليس عليه أن يصليها. وقد ثبت هذا عن ابن عمر أنه أغمي عليه في صلوات فلم يصليها أصلا، لا قضاء ولا إيش ولا أداء ولا شيء. وجاء عن بعض وخالفه بعض الصحابة كعمار بن ياسر وسمر بن جندب وكذا، فأغمي عليهم في صلوات فقضوا. وبناء على هذا اختلف أهل العلم، منهم من أخذ بقول ابن عمر مثل مالكية وغيره، ومنهم من خالف وقال من أغمي عليه يلزمه بعد إغمائه إفاقته يعني أن يقضي ما إيش ما فات وقت إغمائه، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. لكن من فعل من ترك فله سلف، أن ابن عمر باعتبار أنه مرفوع عنه القلم أصلا لم يكلف بهذه الإيش الصلاة، لم يكلف بهذه الصلاة. وبعضهم جمع بين القولين وحاول أن يتوسط وهو قول الحنفية، واختاره الشيخ ابن باز، قال إن كان الإغماء قصيرا إلى خمس صلوات فيقضي لأنه يشبه النوم، وإن كان أكثر من ذلك فهو يشبه الجنون فلا قضاء عليه، وحاول أن يجمع بين أثار الصحابة في هذا. لكن أظن أن عمارا أغمي عليه ثلاثة أيام وكذا فقضى الجميع، فهذا يعني اجتهاد في الجمع بين القولين. والإغماء والنوم والنسيان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وهذان أما الوحيدان اللذان إذا فاتتهما صلاة في حال عذرهما يجب عليهما أن يقضياها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. ثم بقي قتل. ثم قال فصل يجب على المكلف قضاء ما فاته سواء كان سهوا أو إيش أو عمدا من الصلوات المفروضة، قضاء ما فات ولو عمدا هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة منها الأحاديث الآمرة بالصلاة مع أئمة الجور الذين يميتون الصلاة ويؤخرون عن وقتها، ومع ذلك أمر قال صلي معهم فإنها لا نافلة، ودل على أن صلاتهم صحيحة، وإلا لو كانت باطلة لما أمر بالاقتداء إيش بهم. واستدلوا بالآثار كما قال سعد لو أخروها لإيش لكفر، لكن إيش لو تركوها لكفر ولكن أخروا عن أوقات. وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال جمع من أهل التفسير أي يؤخرون عن أوقات، معناها يصلى تصلى بعد الوقت لكنهم إيش لامهم على وسماهم مصلين، سماهم إيش صلي. وجاءت آثار، وبعضهم ذهب بعض الظاهرية وروي أيضا عن الحسن البصري أنه قال من ترك صلاة عمدا فلا قضاء له ولا يشرع له أن يقضي، لكن عامة أهل العلم عن قول أول. وجمع بعض العلماء بين قولين جمعا حسنا فقال يختلف من ترك الصلاة عن من كان يريد أداءها فتساهل أو تكاسل أو كذا ففرط فضاعت عليه الصلاة، هذا يقضيها كما قال سعد لو إنما إيش أخروا عن أوقاتها ولو تركوا لك، ففرق بين الذي إيش أصلا ترك وبين الذي كان يريد أن يصلي لكن حصل له أو هو من عادته عموما أنه يصلي لكن حصل له تساهل في بعض الصلوات، فهذا مذموم وقد فعل عمرا عظيما لكن عليه أن إيش أن يقضي. أما الذي تركها رأسا إن قيل بكفره فلا إشكال طبعا، وإن لم يقل بكفره فيقال إيش هذا مثلك يمين الغموس أنها إيش أعظم من أن تكفر، هذا حاول أن يجمع بين القولين. ومن جهة الفتوى والواقع يمكن أن نجمع بين القولين بطريقة أخرى ونقول لو جاءك إنسان نشيط وقال لك أريد أن أقضي وكذا، هذا عند جمهور أهل العلم كما سيأتينا لزوم، يقولون لابد يقضي صباحا ونهارا وليلا، في خطبة الجمعة يقضي، في الغروب يقضي، في الشروق يقضي لهذه الدرجة. فإذا جاءك إنسان قال لك أنا أريد أن أقضي ونادم وكذا خليه يقضي، إيش زعلان عشان علاقته الجمهور العلم أصلا هذا هو الواجب عليه. وأما إذا لقيت واحد يا الله أصلا إيش يصلي أصلا، إذا قلت له كمان 30 سنة على طول خلاص يقول لك يفتح الله خلاص أنا أصلا 5 صلوات يقول لي 30 سنة أصلا هذا يعني أقل المفسدتين إيش. على كل حال قل له إيش استغفر الله وتوب وكثر النوافل وكذا من جهة الواقع، يعني عشان ما نخليه يفر، لأن لنا يعني إن شاء الله نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.